نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والذي صور فهدى، ولم يخلقنا في هذه الدنيا سدى. والصلاة والسلام على خير أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي النهى. إخوة الإيمان، إن الفرحة التي تغمر المتقين لا تعادلها فرحة عندما يدخلون الجنة ويعلمون علم اليقين أنهم أصبحوا من أهلها وسكانها وأصحابها. ويا حسرة المتحسرين الذين رأوا وفود الجنة يدخلونها وهم يساقون إلى جهنم زمرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده في الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني، فيكون له شكرا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. رواه البيهقي. وهناك حديث آخر فيه تبيان لموقف من مواقف يوم القيامة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ قال: فيقومون، فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا، وآتيت الأموال والسلطان غيرنا. فيقول الله: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، أي وبعد الأنبياء، ويبقى الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: أي الصحابة، فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نور، وتظلل عليهم الغمام. يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. رواه ابن حبان. وفي وصف آخر لهذه الزمرة التي هي أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء صلوات الله عليهم، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل تدرون من أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله، أي بعد الأنبياء، الفقراء والمهاجرين الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: ثم تأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. رواه ابن حبان. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة في الجنة يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة ملوك آمنون، وفي أنواع السرور متمتعون، لهم فيها ما يشتهون، وهم في كل وقت فيها بالنعيم يتقلبون، وإلى ربهم ينظرون، وهم من زوال نعمة التنعيم في الجنة آمنون، فهلا شمرنا لها إخوتي وعملنا بجد لها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجنة أهواها أشتاق لمرآها، الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها، نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها، نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها